الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط 46 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازمنا مع التفسير، ونبدأ هذا الشريط بحول الله تعالى مع أسئلة حول سورة مريم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى في الآية 70 من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى الآيات التالية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر، ثم ينجي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني بذلك قوله سبحانه في سورة مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، إلى أن قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، الآية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يبين الله تعالى لعباده أنه لا أحد من الناس برا كان أم فاجرا إلا سيمر على الصراط المضروب على متن جهنم، وأن هذا المرور علمه الله تعالى وكتبه وأوجبه على نفسه عدلا منه تعالى وحكمة وفضلا منه ورحمة، فكان أمرا مقضيا قضاء لازما لا محيد عنه ولا مفر منه. ثم ينجي الله من عذاب النار من اتقاه أيام الدنيا ففعل ما أمره الله به من الطاعات واجتنب ما نهاه عنه من المعاصي والسيئات، ويترك الظالمين في جهنم مكدسين جثيا جزاء وفاقا بما كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المؤمنون. سؤال: ما معنى قوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معناه أن الله سبحانه يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من المخلوقات، ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدا أراده الله بسوء فينجيه من بأس الله وعقابه. ونظيره قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النور. سؤال: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة من حادث الإفك قبل نزول الوحي كما قال أحدهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي عليه ببراءتها، ولو كان يعلم براءتها لما حار في أمرها ولا سأل عن حالها الصحابة رجالا ونساء، إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: روى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخلن هذا عليك. تفسير ابن كثير في الجزء الثاني في سورة النور. ما معنى فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى ذلك أن هذه المرأة سمينة، وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن أي طيات، فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها، وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع، عن اليمين أربع وعن اليسار أربع، فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ما معنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ جواب: نحمد الله وحده ونصلي ونسلم على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بغير أولي الإربة من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء، لكونه عنينا أو معترضا أو أبلها ضعيف العقل لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال، أو رجلا كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة. فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية، ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفرقان. سؤال: من هم عباد الرحمن وعبيد الرحمن؟ وما الحكم في من يلقي كلمات دينية في طابور المدرسة وينقلها من بعض الكتب ثم يلقيها على الطلاب؟ هل يثاب على ذلك؟ وما منزلته إذا كان يقول ذلك لا رياء ولا تظاهرا، ولكنه يخشى أن يكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: عباد الرحمن وعبيد الرحمن هم المسلمون الموحدون الملتزمون لشرائع الإسلام، وصفات أولئك مذكورة في آخر سورة الفرقان ابتداء من قول الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله جل شأنه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثانيا: اختيار كلمة طيبة من أي كتاب وإلقاؤها على شكل موعظة في مدرسة أو أي اجتماع يقصد عظة الناس وتعليمهم لا شيء فيه، بل هو حسن إذا كان القصد منه وجه الله سبحانه، وبذلك لا يكون من الثلاثة المتوعدين في الحديث الشريف بالنار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة القصص. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى الجملة: ولكن الله يوفق من يشاء إلى الخير دون غيره من عباده حتى الأنبياء، وإنما إليهم هداية الإرشاد والبلاغ، كما قال سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هي هداية التوفيق والرضا بالحق، أما هداية البلاغ والإرشاد فهي المذكورة بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في آخر سورة الشورى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفسر عن معنى الآية الكريمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجزاكم الله كل الخير. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفتا إلى أهلهما وتولى هو إلى الظل وأحس بالحاجة دعا ربه أن يقضي حاجته، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي ارزقني ما يسد حاجتي من طعام أو غيره. فيسر الله أمره، وجاءته إحدى المرأتين وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة العنكبوت. سؤال: قال الله تعالى في سورة العنكبوت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ما معناها؟ أفيدونا أفادكم الله وعفى عنكم. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلا لاتخاذ المشركين آلهة دون الله يدعونها ويتعلقون بها ويرجونها عند الشدائد ويتوسلون بها، فبين أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت العنكبوت في ضعفه ووهمه، وأنها لا تغني من استعان بها شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الروم. سؤال: سبب اختلاف ألوان عباد الله من أحمر إلى أبيض إلى أسود إلى غير ذلك، أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلاف ألوان عباد الله من أبيض إلى أسود إلى أصفر إلى غير ذلك من الألوان آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف في الألوان من البياض والسواد والحمرة والشكل في الخلق مما لا يكاد يوجد إلا ومعه فارق، وليس هذا الاختلاف من فعل المنطقة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل ينسب له هذا التدبير، فعلم أنه هو الله تبارك وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأحزاب. سؤال: عندنا مسألة نريد أن تفسره لنا على أحسن التفاسير، قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتلك المسألة يقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إلى آخر الآية. نريد منكم أن تفسروا لنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن الله أمرنا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تلخيص السؤال. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا، وولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده بستة أشهر. وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. رواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح. وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع، وبإمكانك أيضا مراجعة تفسير ابن جرير والقرطبي ونحوهما إذا رغبت في التوسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة ياسين. سؤال: هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه السور يوميا؟ ياسين، الدخان، الواقع، الملك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إنما لا نعلم في السنة ما يدل على قراءة السور المذكورة في السؤال يوميا، لكن المشروع للمسلم الإكثار من قراءة القرآن جميعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أرجو تفسير هذه الآية تفسيرا واضحا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومعنى الآيتين أن الكفار لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وقالوا إن القرآن شعر، رد الله مقالته بأنه ما علم نبيه الشعر ولا أوحاه إليه، وبين سبحانه أنه لا ينبغي له أن يكون شاعرا ولا يليق به ذلك، لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين جاء أمته بالحق والهدى والنور. أما الشعراء فهم في كل وادي يهيمون، وأتباعهم هم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فشتان بينه وبين الشعراء في الأخلاق والطباع، ثم بين تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرا، بل لا نسب بينه وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه صدقا وهداية وموعظة وذكرى لمن ألقى إليه سمعه وفتح له قلبه، فكان له نورا ورشادا وفوزا وسعادة. قال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. الآية أي لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل من كان حيا من الإنس والجن، ويخوفه عواقب الإعراض عن الإيمان به، ويحق القول أي كلمة العذاب على من كفر بالله وبرسوله وما جاء في القرآن الكريم. وفي هاتين الآيتين رد على الكفار في اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وزعمهم أن القرآن شاعر، وبيان لعلو قدره صلى الله عليه وسلم وقدر القرآن، وبيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الصافات. سؤال: ما الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه قرة عينه إسماعيل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أمره بذبحه ابتلاء وامتحانا له في إخلاصه العبودية والمحبة لربه، وليرفعه عنده تعالى درجات إذا وفى، وقد وفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اعتنق الإسلام عام 74,900 ميلادية وهو متزوج، وأريد أن يعرف من الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه، أهو ولده إسماعيل أم ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه من شاء، وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم، وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ابتلاه ربه به. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأثنى عليه تعالى بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وكان مما ابتلاه الله به أن أراه في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، فعزم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على تحقيق رؤياه امتثالا بأمر ربه ووفاء له، وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له. فلما أسلم وجهاهما لله، وبذل إبراهيم ما في وسعه من أسباب الذبح العادية، أكرمه الله وولده وفدى الذبيحة بذبح عظيم، وخلد لخليله ثناء عاطرا مدى الدهر، وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين، وبارك عليه وعلى إسحاق عليهما السلام. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا صفوة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان للخليل ولدان: إسماعيل وإسحاق. فأيهما كان الذبيح، إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ لم يرد في ذلك نص صحيح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع، ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه. فقال جماعة منهم إنه إسماعيل، لأنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام، وكان وحيده إذ ذاك، وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة، وقد وصفه الله بالحلم والصبر. أضف إلى ذلك أن قصة الذبيح قد بدأت بالبشرى بغلام حليم وختمت بالبشرى بإسحاق، فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة، والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة. وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ إنه إسحاق، لأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال إبراهيم أباه وقومه، كما في سورة مريم وهود والحج والذاريات. فليكن هو المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات، وإذن يكون هو الذبيح. والخطب في ذلك سهل، إذا المسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية، ولا يترتب على الجهل به خطر في العقيدة ولا أثر لها في حياة الناس العملية. فأي ابن إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة، وبهما تكون القدوة في الصبر على البلاء وإيثار طاعة الله تعالى. ولو كان في ذلك ذهاب أحب شيء من الإنسان حتى النفس، ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح، ولا ينقص من قدره، كما لم ينقص كثيرا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك. فالمزية بعينها تدل على الفضيلة، لكنها لا تدل على الأفضلية. وإنما خاض في ذلك جماعة من الباحثين بدافع حب الاستطلاع وشهوة حب البحث، ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم، فاختلفوا عن اجتهاد وحسن نية أو عن عصبية وسوء طوية. والصواب أنه إسماعيل كما تقدم، لأنه الأظهر من الآيات القرآنية، ولا سيما الآيات من سورة الصافات التي سبق ذكرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة صاد. سؤال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تحمل إلا واحدة ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجهد في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي زناد: 90، وهو أصح. صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، المجلد الأول، الجزء 13، الصفحة 86، مطبوعة الدلهي، باب: واذكر عبدنا داود الآية إلى إنه أواب. قد روى هذا الحديث أناس بطرق متعددة، وإسناده كله صحيح وجيد، وعدد الأزواج فيه مختلف: 60 70 90 99 100. ولا ريب في صحة هذا الحديث باعتبار الرواة والإسناد، ولكن مفهوم الحديث خلاف للعقل والشعور صريحة، ومفهومه يعلن ويجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا كما نقل الراوي، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أباطيل وخرافات اليهود ذلك مثال، وفهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بيانا واقعيا، لأن كل إنسان إن حاسب في نفسه فوضح عليه أن فرض عدد الأزواج 60، إن باشرهن سليمان عليه السلام في ساعة 6 أزواج باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا 10 ساعات، فهل هذا ممكن عقلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: الحديث المضطرب هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة، ولم يمكنه الجمع بينهما، أما إذا كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب، وعلى هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرابا يرد به الحديث، لأمرين: واحد، رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن 90، فقد قال البخاري في صحيحه: قال شعيب وأبو الزناد 90، وهو أصح. اثنان، إن كان الجمع بين هذه الروايات، وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال، قال رحمه الله: فمحصل الروايات 60 70 90 99 100، والجمع بينها أن 60 كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرائر، وبالعكس، وأما 70 فللمبالغة، وأما 90 و100 فكل ما دون 100 وفوق 90، فمن قال 90 ألغى الكسر، ومن قال 100 جبره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر، انتهى بنصه. ثانيا: دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلة، لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض في الصحة وقوة البدن والقدرة على الجماع وسرعة الإنزال وبطئه، وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتهن فيما ذكر وفي غيره، وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم، فقد أوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرم مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام، وكان من السهل على أحدهم أن يطأ 10 نسوة في ساعة و100 امرأة في 10 ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإمكان الإنزال في 5 دقائق أو أقل منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه.